بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: فصل في الخلع بضم الخاء. إيه مو الخلع، خلع، لأن الخلع المصدر. من الخلع بفتحها وهو النزع، مثل إيش؟ الغسل والغسل. الغسل مصدر، غسل يغسل غسل، والغسل هو عملية الغسل. أو كذلك الخلع مصدر، خلع، خلعت الشيء، أخلعه خلعا، هذا المصدر. أما العقد الذي يكون بين الزوج والزوجة يسمى خلع بضم الخاء. أنا لأن كل من الزوجين لباس للآخر. لماذا سمي الخلع خلعان؟ يعني هو فسخ عقد الزوجية، لأن الزواج بمثابة اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا اتفق الزوجان على خلع هذا اللباس، هذا الاتفاق يسمى خلعان، كأن كل واحد منهما خلع ما له على الآخر من حق. نعم، هي خلعت لباسها، وهو خلع، هو خلع لباس الزوجية، وهي خلعت لباس الزوجية. نعم. وأصله مكروه. وأصل الخلع مكروه إلا في حالات، نعم، في بعض الأحوال لا يكون مكروه، بل يكون مندوبا، يعني يكون مسبسنا. طيب. وقد يستحب كالطلاق. هذا أحيانا يستحب كالطلاق، أحيانا يستحب إذا كانت المرأة، إذا كانت فاسقة لا تصلي كذا، فالأحسن طلاقها، يعني أولى، يعني أفضل. ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء، وهذا يعني مخرج وفي نفس الوقت مستحب. حلف رجل بطلاق زوجته أنه لا يكلم فلانا، أو لا يذهب إلى فلان، أو لا يعمل، لا يتصدق، يعني عمل خير، يعني هو حلف على عمل خير، حلف بالطلاق ثلاثة. الآن هو لو فعل هذا ما حلف عليه، لو حنث في يمينه، يقع عليه الطلاق ثلاثة. فالأفضل في حقه أن يخلع زوجته ويتفق معها على الخلع، فإذا اتفق معها وخلعها ثم فعل الشيء المحلوف عليه لا تطلق منه، لأن الآن هي مختلعة منه، ثم يعقد عليها العقد مرة أخرى. يعني هو عبارة عن تخلص من ورطة. الخلع أحيانا يكون تخلص من هذه المشكلة، تخلص من مشكلة، يعني لأنه لو فعل هذا الشيء المحلوف عليه تبين منه زوجته، لأنه حلف بالطلاق ثلاثة. فأحسن من أن تبين زوجته يخلعها. الخلع طبعا جائز كما تقدم، فإذا خلعها وفعل المحلوف عليه، لأنه الآن هي ليست زوجته، أصبحت غير زوجته، ثم يعقد عليها. يعني هذا عملناه كذا مرة بعض الناس، يعني كمخرج، مخلص يعني. ما يبقى شيخ بعد ما يرجعها محلوف عليه؟ كيف يعني؟ لا هو إذا عقد العقد بعد ما فعل الشيء اللي حلف، قال لا أذهب إلى فلان، يريد يذهب يخلعها أولا ثم يذهب إلى فلان مثلا، وثم يخلع يعقد مرة ثانية. وإن ذهب إلى فلان مرة ثانية بعد ما عقد، ما يؤثر، لأنه هو حلف لما كانت هي بعصمته في أيام الزوجية. الآن هي الآن الفسخ أو الخلع محى، نسخ هذا الحكم. شيخ، الخلع مو من حق الزوجة، مو خاص بالزوجة بس؟ هو صحيح، هو خاص بالزوجة، لكن هو مثلا ممكن يتفق معها، يقول أخلعك. يعني أحيانا المصلحة تكون إلها، مثل قال إذا ذهبت إلى أهلك أنت طالق ثلاثة، وهي تريد أن تذهب إلى أهلها، أليس من مصلحتنا تطلب منه؟ تقول خلينا نختلع وبعدين أروح، وبعدين نتزوج نرجع يروح اليمين، ممكن هذا. ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء لا بد له من فعله. يعني صعب أنه ما هو أحرج نفسه وحلف على شيء لا بد له من فعله، وهو الآن يريد أن يتخلص، يريد أن يفعله، ماذا يصنع؟ فيقلع زوجته، نعم، ثم يفعل الشيء الذي حلف عليه، ثم يعقد عليها مرة أخرى. وليس لها عدة شيخ، ما تعتد عليها؟ لا، بالنسبة للمختلعة إذا من زوجها ليس لها عدة، هي لها عدة لو أراد أن تتزوج شخص غيره. نعم. قال شيخنا ابن حجر يعني: وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة، فالأوجه أنه مباح لذلك لا مندوب. عندك أبو فهد؟ والله فيها شيخ، فيها تفصيل كبير. هو هذا ابن حجر يقول احنا ليش نقول هذا مندوب، ليست ما إنما مباح. قال لعود الصفة، شوف تحت ايش عند عود الصفة ولو قليلا. ماذا قال في الحاشية؟ قال أي المحلوف عليها، وإذا عادت الصفة وقع الطلاق المعلق عليها، فإذا حلف بالطلاق الثلاث مثلا على أنه لا يدخل الدار ثم خالعها ودخل الدار وقع عليه الطلاق والثلاث ولم يتخلص بالخلع عنه. ليش؟ ما وفي الرشيد ما نصه وقوله لكثرة القائلين إلى آخره، أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب. فتأمل أن في خلاف قبل، ذكر خلاف طويل بين أنه يتخلص أو ما يتخلص. هو قال أنه هذا ليس متفقا عليه، أنه لو خلعها ودخلت الدار مثلا أنه لا يقع عليها الطلاق. بعضهم قال لا يقع عليها الطلاق حتى لو خلع. فما دام هذا الخلاف موجود إذا لا نقول مستحب، لكن نقول مباح. وفي شرحي المنهاج والإرشاد له للابن حجر، لأن شرح المنهاج التحفة وشرح الإرشاد فتح الجواد له، يعني لابن حجر، يعني ابن حجر في شرحيه على المنهاج، يعني التحفة وفتح الجواد شرح الإرشاد، إيش قال ابن حجر؟ لو منعها نحو نفقة لتقتلع منه بمال، أيوة. ففعلت، منعها النفقة كان يضايق عليه، طبعا هو نفقتها واجبة على الزوجة، تجب نفقة الزوج على الزوج، هو يماطل أو يعطيها بعض أو لا يعطيها أحيانا، ها يعني فقالت يا أخي اتركني، يعني اخلعني بمقابل كذا أريد أتخلص منك. نعم. إيه لو منعها لتطلب منه الخلع، إيه ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا، كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد، أو لا بقصد ذلك وقع بائنا. طيب ليش هنا قال لو فخلعها لما طلبت منه؟ لماذا عندك يقول لماذا بطل الخلع؟ قال بطل الخلع لأنه حينئذ إكراه لها، لأنها مكره، والخلع لابد أن يكون عن رضا. يعني مثل واحد يأخذ حاجة لإنسان يقول ما أعطيك إياها حتى تعطيني فلوس، هي حاجة، يعني هي النفقة من حقها ومنعها ألجأها إلى أن تطلب منه الخلعة، فهي مكرهته، يعني هي طلبت بدافع الإكراه، لو كان يعطيها نفقتها ما طلبت الخلع منه. يقول هذا الخلع فاسد لأنه تحت الإكراه، يعني ما لا يشترط في الإكراه أن يكون بالضرب، حتى لو كان بأخذ المال بالإيذاء بالشتم هذا يكون إكراه. أما قال إيش؟ أما لو كان بدون إيش طلب منها؟ أو لا بقصد ذلك وقع بائنا. أما هو قال يقع وقع رجعيا الأول. بطل الخلع وقع رجعيا، يقع طلاق رجعي لو خلعها تحت الإكراه مع الإكراه لا يكون خلعا. هذا كأنه في أحد يضرب دق الباب، كأنه هذا المرأة يعني أنا ما في حد. الله سمعتك صوت. طيب، فلا يقع خلعا لأنه ما في رضا، لا يوجد رضا من جهتها، لكن يقع طلاقا رجعية، طلقة واحدة رجعية. أما إذا طلقها الزوج لا بقصد أنها تطلب منه، لا بقصد أنها تطلب منه الخلع، يعني هو لم يقصد بهذا أنه بمقابل، لأنها طلبت منه لأجل النفقة، لم يكن هذا قصده. قال يقع طلاق بائن، يقع طلاق بائن، يقع طلاق الزوج لزوجته إذا خالعها، نعم، حينما تطلب منه الخلع، نعم، لأنه يضر بالنفقتها، وهو طلقها لا بهذا القصد، لكن قد يكون طلبها هي بهذا القصد، لكن هو لم يكن بهذا القصد، يجوز بشيء آخر، ما يريد زوجته وما يحبها مثلا، يقع طلاق بائن. نعم. وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح ويأثم بفعله. هو هذا ذكره، قال أبو حامد نقلوه عن إيش؟ عن الشيخ أبو حامد. وعليه يعني على ما نقله ابن هذا الشيخ، نقلوها يعني هذا التفصيل، هذا يحمل عليه ما نقله الشيخان عنه النووي والرافع والرافعي عن أبي حامد، أنه إيش؟ ما نقله الشيخان عنه أنه، نعم، عنه يصح ويأثم بفعله في الحالين، أن في الحالين، يعني في حالة إذا كانت هي طلبت الخلع مكرهة وطلقها أو خالعها، قلنا يقع رجعيا، إذا لم يقصد هذا هو يقع بائنا. الشيخان قال نقل عن أبي حامد في الحالتين هو يأثم، يأثم لأنه كله في الحالتين في إضرار بالزوجة، في الحالتين يأثم. قال يحمل على هذا، يحمل قولهما على نقلهما، يحمل نقلهما عن الشيخ أبي حامد أنه قال كذا وكذا، أنه يأثم، نعم، في الحالتين. وإن تحقق زناها أكمل وخلاص، لكن لا يكره الخلع حينئذ. حتى لو تحقق أنها تزني فخالعها بهذا القصد، يعني بقصد أنها مش يتخلص منها، قال يأثم، لكن يقع الخلع، يصح الخلع. ما تقدم معنا شيخ إذا زنته وضايقها وعشان تطلع منه يجوز له هذا؟ بلى، تقدم معنا، تقدم معنا. هني يقول لا، ما يكون يصعب ويأثم بفعله في الحالين، وإن تحقق زناها. تقدم الدرس الماضي أنه إذا كان يعني ما ذكر، قال وفي أنه في باب السابق نقل عن شيخ حل ذلك له حل ذلك له باطنا معاقبة لها لتلطيخ فراشه، ومفاده عدم الإثم. أما فهذا يعني كأنه في قال كأنه يقول يخالف قوله، هذا يخالف ما تقدم قال يحله باطنا، فعلا قال باطنا يعني أن يفعل هذا ولا يأثم، وهنا قال يأثم، قال إنه هو كأنه الحاشية يستغرب من هذا، يقول خالف ما تقدم. يعني جزء هو سهل المؤلف بعد أن نقل هذا بعد فترة رأى هذا القول فنقله من غير أن يراجع ما تقدم. نعم. الخلع شرعا فرقة، هذه يعني ما تقدم هذا كان مقدمة بين يدي الخلع، يعني متى يستحب، يعني متى يباح ومتى يستحب، وذكر أقوال قضية يعني أحيانا يستحب، ثم رد نقل عن ابن حجر أنه في هذه الحالة يستحب بل يباح، ثم نقل عن أبي حامد أنه يعني إذا كان لا يؤدي إليها نفقتها فطلبت منه أنه يقع طلاقا رجعيا، وإن لم يقصد هذا يقع طلاقا بائنا، وعلى كل الحالتين يأثم. هذه انتهينا من المقدمة. هذا الآن نشرح، نأتي إلى المقصود، إلى مبحث الخلع. نعم. قال الخلع شرعا فرقة بعوض مقصود، يعني هذا تعريفه شرعا هو فرقة بمقابل عوض قال مقصود. نعم. يعني مقصود يعني حلال، يعني مثلا ليس بمقابل خمر، مثلا العوض مقصود يعني له قيمة، ويعني يجوز أن يجعل قيمة أو يباع ويشترى ويجعل قيمة للشيء، يعني يباع ويشترى. عندك ميتة هي حتى خمر والميتة نفس الشيء، ولو خالعها، لو خالعها على ميتة أو لو خالعها على ميتة أو خمر يصح الخلع، ولكن يبطل المسمى، يجب مهر المثل. لو خالعها على إناء من خمر الخلع صحيح ويثبت له مهر المثل. وعنده هنا كميتة مقصودة. أي كميتة مقصودة. عندنا مقصودة بعدين كميتة. نشوف يعني الآن تشوف أقرأ. قال الخلع شرعا فرقة بعوض مقصود كميتة من زوجة أو غيرها راجع لزوج أو سيده. من عوض المقصودة كميتة، هكذا عندك العبارة معكوسة. فرقة بعوض كميتة مقصود من زوجة أو غيرها. عندي شيخ مقصود لا كميتة من زوجة. هذا زين. عندك أي طبعة؟ التقوى. الله يرزقنا التقوى. يعني هذه عبارة. أي صح. إذن حتى بالشرح ذاك اللي عندي. إيه؟ فرقة بعوض أي صحيحا كان وهو ما يصح وقوعه صداقا أو فاسدا كميتة وخمر. إيه. عندك إيش عندك؟ فرقة بعوض مقصود لا كميتة من زوجة أو غيرها. يعني أنه هو ذكر هنا في الحاشية قال يصح على كلتا الحالتين، كان إن كان مقصودا أو غير مقصود، لكن إذا وقع على عوض غير مقصود كميتتين لا يصح العوض، لكن الخلع صحيح، لكن العوض لا يثبت. لو خالعها على ميتة أو خمر الخلع صحيح، عقد الخلع صحيح ويقع، ولكن لا لا لا, لا تسلمه الميتة أو الخمر، إنما يستلم مهر المثل، يأخذ منها مهر المثل. ذكر في الحاشية شيخ قالوا خرج به غير مقصود كدم وحشرات، فلا تكون الفرقة خلعا وإنما تكون رجعيا كطلاق. أما إذا كان مقصودا، إذا كان العوض مقصودا يصح الخلع، ويكون الخلع سلام، ويكون فسخا، ولكن يجب مهر المثل، يعني لا تسلم له الميتة أو الخمر. أما إذا كان العوض غير مقصود كالحشرات التي لا نفع فيها، لأن الخمر قد ينتفع به ولكن انتفاع يعني باطل شرعا، يعني ما يجوز، يعني أو الميتة. أما إذا كان مثلا لا ينتفع به ولا بحال من الأحوال كالحشرات، لا يكون خلعا وإنما يكون طلاقا رجعيا. ذكر الكميتة تمثيل العوض المقصود إن كان فاسدا. يعني هو عوض مقصود ولكن العوض فاسد. ماشي يعني فاسد. طيب. إذن لا زايد عنده. لا مو ليس زين، يعني نسخة ثانية كل مؤداها واحد تقريبا. تابع. من زوجة أو غيرها راجع لزوج أو سيدي. من زوجة أو غيرها الخلع يكون يجوز، يكون من الزوجة أو من غيرها. كيف من غير واحد؟ بأن واحد يقول شو اسمه يعني يخالع امرأة أجنبي، يخالع امرأة يقول لها يعني يقول لها إذا تعطيه ولا يعني مثلا يكون من زوجة يعني يكون قد يكون وكيلا من زوجة أو غيرها. شو قال بالمراد بالغير؟ قال من زوجة أو غيرها، يعني خلع الأجنبي يصح. ما ذكر الجار المجرور متعلق بمفصلة ثانية لعوض صادر من الزوجة أو من غيرها. صادر من الزوجة أو من غير الزوجة، من زوجة أو غيرها، يعني صادر الخلع يجوز أن يكون من الزوجة، الزوجة تخالع يعني هي نفسها تخالع، أو مثلا أبوها ولي أمرها وكيلها يخالع الزوج، ولي أمرها يقول، أو حتى إنسان يقول لإنسان تخلع زوجتك، أنا بيعطيك كذا مثلا فلوس تخلع زوجتك أنا أعطيك أتكفل، يقول خلعت زوجتي فلانة بكذا وهي ما عندها علم، يجوز هذا. طيب نعم. أو سيده بلفظ طلاق أو خلع أو مفادات، هو حينما يكون بمقابل شيء، إذا قال خالعتك على كذا يقع خلعا، فاديتك على كذا يقع خلعا، طلقتك على مثل ألف يكون خلعا، حتى ولو كان بلفظ الطلاق يقع خلعا. متى ما كان الفسخ بمقابل عوضين يكون خلعا، سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ آخر كالمفادات وكالطلاق. ولو كان الخلع في رجعية، لأنها كالزوجة في كثير، نعم، من طلق إذا طلق زوجته طلقة واحدة وبعد أن طلقها طلقة رجع طلقة واحدة، قال لها تخلعين نفسك إذا ما يعجبك الوضع، قالت إيه أخلع نفسي، قال لها مثلا تعطيني كذا، إن أعطيتني كذا، أو قالت له خالعني على كذا، فقال خالعتك، لأنها زوجة، الرجعية زوجة لا تزال زوجة، ما دام أنها زوجة يجوز أن يعني تطلب منها الخلع. فلو جرى الخلع بلا ذكر عوض، قال خالعتك ولم يقل على كذا، بس فقط قال خالعتك، نعم، بنية التماس قبول منها، وهو بقوله خالعتك ينوي أنها تقبل، إيه نعم، كيف يكون هذا؟ كان قال، إما كان قال نعم خالعتك أو فاديتك ولم يقل على كذا، يعني إيه، ونوى التماس قبولها، ونوى أنه يعني شوف رأيها تقبل أم لا، نعم، فقبلت، قالت قبلت، خالعتك قالت قبلت، ولكن لم يذكروا عوضا، لم يذكروا، ما ذكروا اثنينهم، أو لم يذكر، أو لم يذكر هو نفسه عوضا، نعم، فمهر مثل يجب عليها، فيجب عليها أن تدفع مهر المثل، يعني إذا كان العوض مجهولا يجب مهر المثل، إذا كان العوض فاسدا يجب مهر المثل، إذا كان العوض غير معلوم، كان يقول خالعتك على مبلغ أو خالعتك فقط، لكن وكان قصده أنها ترضى أم لا، يعني يلتمس شو يعني ليرى هل ترضى، يصح، قالت نعم يصح الخلع ويقع الخلع ويجب عليها أن تدفع مهر المثل. شو نعم مهر المثل شيخ، ما يعني ما في إشراف لها، يعني يجوز هي يعني هي يندفع لها مهر أقل أكثر، والله هو كذا، لكن طيب ليش هي يعني ما ممكن هي خذت مهر أقل، هي كان لها الحق تقول له طيب أنت قلت خالعتك طيب على كم، من حقها أن تقول هذا، لما سكتت قالت قبلت فقط، طيب لماذا لا تقول طيب أنت قلت خالعتك طيب على كم تريد، يعني كم تطلب بإمكان، لكن لما قالت أنا قبلت يعني أنا مستعدة على يعني بما يترتب عليه هذا القبول، يعني والقبول يقتضي مهر المثل. مهر المثل لما كانت طيب، ولا مهر مثلها هي مطلقة؟ لا تفكر، ولا لما طلقت أي مهر أي مثل؟ لا لما كانت قبل أن تتزوج، يعني قبل أن تتزوج. ليش ما قالوا مهرها هي الناس؟ لا لا، هو لأنه مهرها محدود معروف، لأنه مهرها مسمى، ما لا ما مهر المثل، مهر أمثال. يعني ترجع له مهرها؟ إيه ترجع له مهر المثل أمثالها، حتى سواء كان زائد أو ناقص يستحق مهر المثل، وقد يكون أقل يعني، مو شرط، ممكن قد يكون يعني زمن قديم يعني كان يعني أقل، يعني كان أقل أو أكثر، الله أعلم، مرات هكذا مرات. للطراد العرف بجريان ذلك بعوض. لأنه يقول لماذا يجب عليها مهر مثلها؟ لأنه جرى العرف أن الرجل حينما يقول خالعتك ما يقول خالعتك بدون مقابل، ما يقول خالعتك بدون مقابل، لأنه لو لم يريد مقابل، إذا ما أراد شيء مقابل، ما أراد فلوس، يقول طلقتك، ليش يقول خالعتك؟ أليس كذلك؟ فلما قال خالعتك ولو لم يذكر العوض، لكن العرف يقضي بأنه يريد عوض، وقد قبلت هي، قالت قبلته، والعوض غير مذكور، فنرجع إلى إيش؟ إلى مهر المثل. فإن جرى مع أجنبي، هذا إذا كان مع الزوجة نفسه، إذا كان من الزوج للزوجة، قال طلقتك، قالت قبلت، ولم يذكر عوضا، يجب مهر المثل. أما إذا كان الاتفاق بين الزوج وأجنبي، يعني ليس الاتفاق بين الزوج والزوجة، إنما الزوج قال لزيد من الناس خالعت زوجتي، نعم ايوه، فقال فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا كما لو فقال زيد، قال ايه قبلت، الأجنبي قال له زوج خالعت زوجتي، فقال الأجنبي ايه انا قبلت. هنا لا نقول يجب على أن يدفع مهر المثل الأجنبي، بل إيش، بل تطلق مجانا بلا شيء، بلا شيء، لأنه لم يتفق معه الأجنبي على شيء. واحد لك لو قال لك شخص أنا خلعت زوجتي، وأنت قلت إيه خلعها، قبلت، أنا قبلت، يعني أنت ما التمست منه، ما قلت له طلق زوجتك على كذا، أو أنا أدفع لك كذا بمجرد أن تطلق زوجتك وطلق، لا، هنا يستحق، لأنه تكفل له إيش الأجنبي. لكن هو قال الأجنبي طلقت زوجتي، فقال له الأجنبي قبل، لا يستحق شيئا، وتطلق مجانا. الفرق أنه مع الزوجة، لو قالها مع الزوجة، لو قال هذه الصيغة مع الزوجة يقع مهر المثل، مع الأجنبي لا يقع شيء، وتطلق مجانا. كما لو كان معه والعوض فاسد. كذلك لو كان الخطاب مع الأجنبي والعوض فاسد، نفس الشيء، يعني إذا لم يذكر عوض تطلق مجانا. وكذلك لو ذكر الأجنبي عوض، قال للزوج طلقها بمقابل قارورة هذا الخمر أو إناء هذا الخمر، فقال طلقتها بهذا الخمر، تطلق مجانا أيضا، لأنه عوض فاسد ولم يصدر من الزوجة حتى نقول يرجع إلى مهر المثل، إنما من شخص أجنبي. طيب، ولو أطلق فقال خالعتك ولم ينوي التماس قبولها وقع رجعيا وإن قبلت. ها، وتقدم معنا أنه لو قال خالعتك ونوى التماس قبولها فقبلت يقع مهر المثل، أما هنا عكس المسألة، قال ولو قال ولو أطلق فقال خالعتك، خالعتك ولم ينوي التماس قبولها أنها تقبل أو لا، نعم، وقع رجعيا وإن قبلت. وقع رجعيا، إذن هو العبرة بنيته، إذا نوى التماس قبولها، إذا نوى أنها سوف تقبل يقع وقبلت، يستحق مهر المثل. إذا لم ينوي هذا، إنما أطلق هكذا وقبلت بناء على هذا، يقع ويش طلاقا رجعيا وإن قبلت، حتى ولو قالت قبلت، نعم، ولا يجب مهر، ولا يجب شيء. وإذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بألف فمعاوضة لأخذه عوضا في مقابلة البضع، مثل لو قال بعتك هذا بكذا بألف، إذا قال بعتك هذا بألف هذا عقد معاوضة، كذلك لو قال لها طلقتك بألف هذا خلع بالمعاوضة. طبعا لابد أن تقول قبلته، فإذا أعطت الألف وقع الخلع، وإذا لم تعطي الألف لم يقع لأنه يعني ما نعم. لأخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له، لأنه هو الرجل يعني هو يستحق بضع المرأة، وهو قال لها طلقتك على ألف فهو يستحق الألف بشرط القبول، لازم تقبل، فإذا قبلت وأعطت الألف يقع الخلع، إذا لم تقبل أو قبلت ولم تعطي الألف ما يقع شيء. وفيها شوب تعليق لتوقف، يعني فيه شائبة تعليق، لأنه كأنه قال إن أعطيتني الألف فأنت مثل مطلقة يعني، ولو لم يقل إن أعطيتني، لكن كأنه يعني هذه الصيغة يفهم منها يستشف منها أنه أن هناك تعليق، أنه يعلق إن أعطيتني الألف، وما لم يقل قال طلقتك على ألف، هذه العبارة فيها شوب تعليق، كأنه قال إن أعطيتني الألف. نعم. لتوقف وقوع الطلاق بها على القبول. نعم. فله رجوع قبل قبولها. فله الرجوع قبل أن تقبل. إذا قال أن أعطيتني ألف فأنت حرة، قال لا بطلت تركت تراجعت له ذلك، لكن إذا قالت قبلت وقال ثم أراد أن يتراجع ليس له حق التراجع، لأنه يلزم بالقبول، بقبولها يلزم العقد. لأن كما لو قال بعتك قبل أن يقول المشتري اشترط قال لا لا لا أبيعك تراجع كذلك، تحرم عليه من حين القبول ولا من حين تسليم العوض؟ إذا لم تسلمه العوض، إذا لم تسلمه بس هو يطالبها بالعوض، يطالبها يعني. متى تكون مطلقة من الشيخ؟ مجرد قبولها؟ مجرد قبولها. نعم. فله رجوع قبل قبولها لأن هذا شأن المعاوضات. أيوة. وشرط قبولها فورا، أي في مجلس التواجد، لأنه هذا كالبيع، كما أن الإيجاب القبول يجب عقب الإيجاب مباشرة، كذلك قبول الخلع من الزوجة يجب أن يكون مباشرة، فلا يقع بين الإيجاب والقبول فاصل طويل، أو ما يشعر أنها أعرضت عن أو لا تريد أو لا تقبل الخلع مثلا، رأسها تقول قبلت أو تقول رفضت مثلا في مجلس التواجب بلفظ كقبلت، التواجب يعني الإجابة والقبول، كقبلت أو ضمنت، كقبلت أو ضمنت لك المبلغ يعني، أو رضيت، نعم، كل لفظ يدل على القبول مقبول، أو بفعل كإعطائها الألف، أو تقول له تفضل، يعني ما قالت قبلت إنما أخرجت المبلغ وأعطته، يعني هذا ينزل منزلة القبول على ما قاله جمع المحققون. نعم. فلو تخلل بين لفظه وقبولها زمن، أيوة، أو كلام طويل، زمن يعني طويل، مضى زمن طويل، أو كلام يعني هي قالت مبلغ أنت ما تشوف مثلا مبلغ كثير، هذا ما تنقص شيء من هذا قال لا أنا ما قال، بعدين قالت قبلت، ما لابد من إعادة اللفظ، ما يعني هذا يعتبر فاصل، لم ينفذ الإيجاب، يعني لم يصح عقد الخلع هذا. ولو قال طلقتك ثلاثا بألف، نعم، فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب الألف، طبعا هي ما تقول له أنا قالت أنا قبلت واحد، وقال طلقتك ثلاثا بألف. هو ما يحتاج يقول ثلاثة، هو لو قال طلقتك بألف وأعطته الألف تبين منه، ولا تحله له إلا بعقد جديد. لكن هو هكذا قال طلقتك ثلاثا بألف. قالت أنا رضيت واحدة بألف، ما يحتاج ثلاثة لأنه ما في داعي للألف. أي نعم، فتقع الثلاثة، تقع ثلاثة، لأنه هو قال طلقتك ثلاثة، هو من البداية قال طلقتك ثلاثة، وهي لم تطلب منه، لم تقل له طلقني ثلاثا بألف. طيب لو أرادت أن تقول له يا أخي أنا يكفيني واحدة وأرجع لي الباقي، باقي الفلوس، يعني الآن لو قسمنا الألف على ثلاثة كم الطلقة؟ 300 و قالت إيه ترجع لي 600 أو 66 يكفيني واحدة. لا، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف، هذا واحد جاي يشتري، قال الخصم خصم بالمية اسمه 25 خصم مدري ايش، المهم قال له خذ هذا يا شو اسمه اعطيني هذا الشيء ورجع لي 5 دنانير. يعني نكته يعني. طيب نعم. فاذا بدات الزوجه بطلب طلاق، الان اذا بدات الزوجه بطلب الطلاق قالت له طلقني بألف، طلقني بألف، طلقني بألف، نعم إيه؟ أو إن طلقتني فلك علي كذا، أو إن طلقتني فلك علي ألف. فأجابها الزوج، قال إيه قبلت أو نعم أنا رضيت نعم. فمعاوضة من جانبها، معاوضة، عقد معاوضة، كأنما واحد يقول لإنسان بعني هذه السيارة بألف ويرضى، عقد معاوضة يعني إيه، لكن من جانبها، يعني هي اللي عرضت عليه وهي اللي دفعت المبلغ و هي التي اقترحت المبلغ يعني. طيب فلها رجوع، هي كما تقدم معنا أنه لو قال لها طلقتك على ألف وقبل أن تقول قبلت قال رجعت أو تراجعت له ذلك، ليس هذا تقدم معنا؟ هنا بالعكس كذلك، لو أنها هي التي عرضت عليه قالت طلقني بألف، إيه نعم، فقبل أن يقول قبلت قالت لا أنا كنت مازحا أو تركت هذا يعني رفضت، يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك. لكن إذا متى ما قبل الزوج لا يجوز لها التراجع. يعني الفرق بين الأول هذا كان من جهته، وهذا هنا الصيغة من جهته أو العقد من جهته، فيجوز لكل منهما التراجع ما لم يقبل الآخر في الحالتين، لأن ذلك حكم المعاوضات، هكذا المعاوضة. الإنسان لو أجر أو باع، لو أراد أن يؤجر أو بيع وتلفظ بالصيغة وقبل أن يقبل الطرف الثاني تراجع، ينفسخ العقد، إن كان عقد بيع أو عقد إجارة أو نعم. ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا، إيه لما قالت له مثلا طلقني على ألف اشترط أن يقول طلقتك فورا، يعني ما يسكت ينتظر أو يقول حتى أفكر مثلا حتى أستشير حتى أستخير، لا، هنا في هذه الحالة العقد يفسخ. فإن لم يطلقها فورا كما تقدم معنا أنه لو قال لها مثلا طلقتك على المفروض تقبل مباشرة، وإلا إذا تأخرت ما يصح العقد، هنا كذلك لأنه هذا عقد معاوضة يقتضي الفورية. كان تطليقه لها ابتداء للطلاق، فلو إيش فلو فإن لم يطلقها فورا كان تطليقه لها ابتداء للطلاق. لو طلبت منه الخلع فورا قالت خالعني أو طلقني على ألف وأحرب ما طلقها، بعد ساعتين ثلاثة قال طلقتك، هنقول هذا طلاق بلاش بدون معاوضة، هو ابتدى يعني. هو نعم. قال الشيخ زكريا لو ادعى أنه جواب، قال لها هذا الآن الذي قلته الآن جواب كلامك قبل ساعتين، طلبك جواب طلبك قبل ساعتين. اي نعم. وليس مقصدي اني ابتدئ الان طلاق جديد، لا، انا قلت هذا بناء على طلبك جوابا لطلبك قبل فتره، يعني قبل ساعه ساعتين. نعم. وكان جاهلا معذورا، وكان يجهل انه يجب الفور. يقول انا ما كنت اعرف انه لما تقول الزوجه لزوجها طلقني على ألف انه لابد ان يكون على الفور، بل كنت اظن انه يجوز ان يتاخر، ما المهم انه يرضى ولو بعد فتره. فان كان معذورا بجهله بان كان بعيدا عن اهل العلم في الصحراء مثلا او حديث عهد بالاسلام، نقبل منه ذلك. وإن كان مخالطا للعلماء لا نقبل، حتى ولو كان لا يعرف، لأن المفروض أنه يفهم الأشياء، يعني لأنه كل واحد يريد أن يدخل في مسألة شرعية أو عقد شرعي لابد أن يسأل. يا أخي أنا أريد مثلا أن أخلع زوجتي، كيف أقول، ماذا يترتب قبل أن يخلع، قبله، وإلا ما يكون معذور. إذا كان حول بين العلماء لا يكون معذور. صدق بيمينه، إذا كان معذورا بجهل نقول احلف يمين أنك لم تكن تعرف أن الإيجاب على الفور، فيحلف، وهنا نعتبره خلعا ويستحق العوض. أما إذا كان غير معذور لا، نعتبره طلاق مبتدأ جديد ولا يستحق شيئا. أو بدأ بصيغة تعليق في إثبات كمتى أم هذه صيغة ثانية. بدأ الزوج بصيغة جديدة، صيغة التعليق في حالة الإثبات، كأن قال لزوجته متى أتيتني أو أعطيتني كذا فأنت طالق كذا. نعم نعم. كمتى أو أي حين أعطيتني كذا فأنت طالق، طالق. فتعليق، هذا تعليق، هذا تعليق لاقتضاء الصيغة له، هذا لا يجب على الفور من قبل الزوجة، يعني بل لو بعد فترة أعطته المبلغ يقع الخلع، ولا نقول يجب الفور، لأنه قال في أي زمان أو في أي حين، يعني أعطاها فسحة، أعطاها فسحة في المدة. أما لو قال طلقتك على كذا ولم تقبل على الفور ما يقع، لكن قال إن أعطيتني أو متى أو في أي زمان أو في أي وقت في أي حين، هذا متى ما تعطيه تبين منه ولو تأخرت. نعم. لاقتضاء الصيغة له فلا طلاق إلا، لأن هذه الصيغة صيغة التعليق في المستقبل تقتضي هكذا، فلا إيش؟ فلا طلاق إلا بعد تحقق الصفة. فلا طلاق يقع إلا بعد تحقق إلا بعد إعطائها المبلغ الذي طلبه منها، ولا رجوع له عنه قبل، وليس له أن يرجع عن قبل أن إيش؟ قبل الصفة كسائر التعليقات. يعني ليس له أن يرجع قبل أن تعطيه، ما يقول أنا تراجعت لأنه ما دام أنت حتى الآن ما أعطيتني المبلغ أنا أرجع، لا، ليس له ذلك. لكن إذا قال له لا أنا لا أرضى أو لا أوافق أو لا أعطيك المبلغ، الآن له حق الرجوع. شو أنتوا كمل شو راح تخلصون؟ نتوقف. صلى الله وسلم على سيدنا. وما وصلنا مسألة جديدة. إيه، ولا يشترط فيه قبول لفظا ولا إعطاء فورا. هو متعلق يعني. إيه، ما خلوا بعدين إن شاء الله. جزاكم الله. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.